بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله في الدرس الثامن من دروس شرح مقرر مناهج المحدثين للمستوى السابع في مسائل السنه وعلومها بكليه اصول الدين. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على الكتب السته وما يتعلق بعنايه العلماء بها. ومعنا في هذا الدرس الكلام على كتب الصحاح، والصحاح اول من صنف فيها كما قال المحققون والراجح من أقوالهم أن أول من صنف في الصحيح مجردا عن غيره هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، المتوفى سنة 56 و200، ثم تبعه الإمام مسلم. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن صلاح في مقدمته، أي أن أول من صنف في الصحيح هو البخاري، ثم تبعه بعد ذلك الإمام مسلم. وقد كانت الكتب المصنفة قبل الإمام البخاري تجمع الحديث الصحيح وغير الصحيح. وقد روي عن البخاري رحمه الله قال: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. فهذا يدل، هذه القصة تدل على أن الإمام إسحاق بن راهويه مع إمامته وسعة اطلاعه وكثرة محفوظاته لم يعرف كتابا مصنفا من قبل قد جرد فيه الصحيح دون غيره من الحديث، ولو كان يعرف في ذلك كتابا ما طالب منهم أن يجمعوا في الحديث الصحيح. وهذا فيه رد على مغول الطائي وغيره من ذهب إلى أن الإمام مالك هو أول من صنف في الصحيح المجرد في كتابه الموطأ، وهذا لا شك أنه غير صحيح، فإن مالك رحمه الله لم يفرد الصحيح في موطئه، بل أدخل فيه ما لا يعد صحيحا عند جماهير المحدثين كالمراسيل أي التي سقط منها الصحابي، وكذلك بعض الحديث المنقطعة، وكذلك البلاغات. هذه ليست كلها من الحديث الصحيح، وعلى هذا فلا يصح أن يقال إن موطأ الإمام مالك هو أول المصنفات في جمع الحديث الصحيح. أما أشهر المصنفات التي ألفت في الصحيح بعد الصحيحين، وهما أشهرهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، سيأتي الكلام عليهما بالتفصيل. فمن الصحاح أيضا صحيح ابن خزيمة الحافظ ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، سيأتي الكلام عليهما بشكل موجز بعد قليل إن شاء الله. أيضا من الكتب التي جمعت الحديث الصحيح كتاب المنتقى من السنن المسندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام لأبي محمد عبد الله بن علي بن داود النيسابوري المتوفى سنة 70 و300. يقول الإمام الذهبي رحمه الله عن كتاب المنتقى لابن داود، يقول: مجلد واحد في الأحكام لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد. وقال الكتاني في رسالة المصطفى وعن المنتقى لابن داود، يقول: وأحاديثه تبلغ نحو 800 وتتبعت، فلم ينفرد عن الشيخين منها إلا بيسير. وقد ذكر بعض العلماء ان كتاب المنتقى لابن الجارود انه كالمستخرج على صحيح ابن خزيمه، حيث انه مقتصر على اصول احاديث ابن خزيمه. لكن قال الدكتور محمد بن مصطفى العظمي: المقارنه بين الكتابين المذكورين لا تفيد ذلك الاستنتاج، اي انه بالمقارنه تبين وظهر ان كتاب ابن الجارود ليس مستخرجا على صحيح ابن خزيمه، لانه وجدت فيه احاديث كثيره لا توجد اصولها في صحيح ابن خزيمه. ايضا من الكتب التي جمعت وتبردت الاحاديث الصحيحه كتاب الاحاديث الجياد المختاره مما ليس في الصحيحين او احدهما لبياء الدين ابي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 43 و600. وقد التزم في كتابه هذا الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن تصحيحه أعلى من تصحيح الحاكم، وذكر الزركشي أن تصحيحه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان. ولعلنا نعرض هنا إلى نماذج من الكتب التي جمعت الأحاديث الصحيحة وجبرتها عن غيرها. فمن الكتب التي جمعت الأحاديث الصحيحة كتاب صحيح ابن خزيمة. وابن خزيمة هو الإمام الحافظ الكبير الحجة الفقيه أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري رحمه الله. يقول حافظ ابن حبان وهو تلميذ ابن خزيمة: ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط، إلا محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط. وقد توفي ابن خزيمة رحمه الله سنة 311. أما كتابه فلعلنا نتكلم عنه بشكل موجز نتطرق فيه إلى شرطه ودرجة أحاديث كتابه. وقد صح الإمام ابن خزيمة رحمه الله عن شرطه في كتابه الصحيح، فقال رحمه الله: الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل وصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في الإسناد ولا جرح في نقل الأخبار. فتبين من كلام ابن خزيمة لعلنا نعيده مرة أخرى، يقول: الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصول إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في الإسناد ولا جرح في نقل الأخبار. تبين من هذا أن ابن خزيمة رحمه الله لا يخرج في صحيحه حديثا إلا يتوفر فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول عدالة رواة ذلك الإسناد، الشرط الثاني أن يكونوا ضابطين، فإن العدالة غير الضبط، العدالة هي الثقة في الدين مع المروءة، وأما الضبط أمر آخر، قد يكون الإنسان عدلا لكنه لا يكون ضابطا، قد يكون ضابطا متقنا لكنه متهم في دينه. فابن خزيمة يشترط أن يكون الراوي قد جمع بين هذين الأمرين، العدالة هذا شرط، والشرط الثاني هو تمام الضبط. الشرط الثالث الذي اشترطه ابن حبان في صحيحه وهو اتصال السند. فهذه ثلاثة شروط اشترطها ابن خزيمة في صحيحه بأنه لا يخرج حديثا إلا يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة. ولهذا إذا اختل أحد هذه الشروط فإنه رحمه الله لا يخرج الحديث الذي اختل فيه شرط من هذه الشروط. وقد يخرج حديثا مما اختل فيه أحد هذه الشروط لكنه لا يسكت عليه، بل يبين ضعفه، وهذا ظاهر في كتابه. قد يقال: إذا لماذا يريده؟ قد يريده لأجل أنه دل على مسألة يحتاج أن يستشهد بها، أو لأنه قد اشتهر هذا الحديث فأراد أن يريده وينبه على ضعفه. وقد نص الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن ابن خزيمة لا يفرق بين الصحيح والحسن، فأحاديث كتابه دائرة بين الصحة والحسن، ولذلك هي ضمن دائرة الاحتجاج، وهذا الأصل فيها أنها حديث محتج بها ما لم يكن فيها علة ظاهرة تقدح فيها. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة الحديث، حتى انه يتوقف في التصحيح لادنى كلام في الاسناد فيقول ان صح الخبر او ان ثبت. هذا كثير عند ابن خزيمه ان يعلق الامر على صحه الخبر او ثبوته، فيقول ان صح الخبر في كذا ان ثبت الخبر في كذا، فهذا يدل على انه لم يكن جازما بصحه الاسناد فتوقف فيه وبين ذلك للقارئ. وايضا من الكتب المصنفه في الصحيح كتاب صحيح ابن حبان رحمه الله، وابن حبان هو الحافظ الكبير ابو حاتم محمد ابن حبان البستي الدارمي رحمه الله. يقول الامام الحاكم كان ابن حبان من اوعيات العلم في الفقه واللغه والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال. قد توفي الحافظ ابن حبان رحمه الله سنة 54 و300، وهو تلميذ للحافظ ابن خزيمة كما سبق ذكره. أما كتابه الصحيح فقد اشترط ابن حبان شروطا للحديث الذي يريده في كتابه الصحيح، وقد ذكر تلك الشروط في مقدمة كتابه الصحيح. فقال رحمه الله في كلام طويل، قال: وأما شرطنا في نقلة ما أودعناه كتابنا هذا من السنن، قال: وأما شرطنا في نقلة ما أودعناه كتابنا هذا من السنن، فإننا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء. يقول: لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء. أولا: العدالة في الدين بالستر الجميل. وثانيا: الصدق في الحديث بالشرط فيه. وثالثا: العقل بما يحدث من الحديث. ورابعا: العلم بما يحيل من معاني ما يروي. والخامس والأخير: المتعرض خبره عن التدليس. قال: فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به. فيتلخص مما سبق من كلام ابن حبان رحمه الله أن ابن حبان يشترط في الراوي الذي يخرج حديثه في صحيحه عدة شروط: أولا: أن يكون سالما من الجرح. الأمر الثاني: أن يشتهر بالضبط في حديثه. الأمر الثالث: أن يكون عارفا وفاهما لما يرويه من الحديث، أي عالما بما يغير المعنى حينما يروي بالمعنى، وكذلك أن لا يدلس في حديثه. لكن يفهم من الشرط الأول وهو قوله العدالة في الدين بالستر الجميل أن ابن حبان رحمه الله يرى أن الأصل في مجهول الحال العدالة. يرى ابن حبان أن الأصل في مجهول الحال هو العدالة، وعلى هذا يكون حديثه صحيحا، ويخرج له بحجة أن الأصل فيه هو الستر، فإذا كان مستورا لم يقنع فيه بشيء فإنه يمشي حديثه ويخرجه في صحيحه. ولا شك أن هذا تساهل كبير من ابن حبان لن يوافقه عليه المحققون من العلماء، لأن المحققين من العلماء يرون أن المجهول حديثه مردود للاحتياط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما يحتاط في الشهادات في التقاضي فلا يستشهد إلا بعدل ممن ثبتت عدالته، فكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاحتياط، فلا يقبل من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة من ثبتت عدالته. وما ينبغي التنبيه عليه أن ابن حبان وشيخ ابن خزيمة لا يرى التفريق بين الحديث الصحيح وحديث الحسن، فعنده أن الحسن اسم من الصحيح داخل فيه، ولذا فكتابه كما هو الحال أيضا في كتاب شيخ ابن خزيمة قد اشتمل على الصحيح والحسن. لكن العلماء يعتبرون صحيح ابن حبان أدنى مرتبة من صحيح ابن خزيمة، وإن كان مقدما عندهم على مستدرك الإمام الحاكم. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على صحيح الإمام الكبير الحافظ البخاري رحمه الله. وقبل أن نتكلم عن صحيح الإمام البخاري نترجم بشكل موجز للإمام البخاري، وترجمة الإمام البخاري قد بسطها الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه لفتح الباري، هذه الساري الذي قدم فيه شرحه فتح الباري، فصل ترجمة ترجمة مطولة مفصلة للإمام البخاري، فمن أراد الاستزادة فيراجع ترجمة البخاري رحمه الله في هذه الساري، لكننا نعرض لها بشكل موجز من باب الاختصار. فالإمام البخاري رحمه الله هو شيخ الإسلام إمام الحفاظ وأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أولاهم البخاري، وقد ولد رحمه الله سنة 94 و100. يقول شيخه الإمام أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. يقول الإمام أحمد هو شيخ الإمام البخاري وعرف الناس به، يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. ويقول أيضا شيخه علي بن المديني: ما رأى عن البخاري، يقول: ما رأى مثل نفسه، يعني أن البخاري لم يرى مثل نفسه في العلم والحفظ والمعرفة بالحديث. ولا شك أن هذين القولين من هذين الإمامين وهما شيخا البخاري يعطيان الإنسان تصورا واضحا عن مقدار مكانة الإمام البخاري ومعرفته بالحديث. وقد صنف الإمام البخاري رحمه الله مصنفات نافعة اشتهرت منها كتابه الصحيح الجامع، ومنها الأدب المفرد، ومنها خلق أفعال العباد، ومنها قراءة خلف الإمام، ومنها تواريخه التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط، ومنها أيضا كتابه الضعفاء الصغير، وغير ذلك من المصنفات رحمه الله. وقد توفي رحمه الله ليلة عيد الفطر سنة 56 و200، وكان عمره رحمه الله حين توفي 62 سنة. أما اسم الكتاب العلمي، الكتاب صحيح البخاري اشتهر بين يدي الناس باسم صحيح البخاري، ودعت شهرته بهذا الاسم، لكن تلك الاسم أو ذلك الاسم المشتهر ليس هو الاسم العلمي للكتاب، فلم يرد عن البخاري رحمه الله أنه سمى كتابه إلا باسم الجامع الصحيح فقط، كما أشار لذلك الحافظ ابن حجر في هذه السالة. وقد ذكر ابن صلاح والعيني رحمه الله أن اسم صحيح البخاري الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قالوا أن اسم الكتاب العلمي، قال ذلك ابن صلاح والعيني، أن اسم صحيح البخاري الجامع الصحيح وجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وأما الحافظ ابن حجر في ذكر في هذه كتابه هذه السالة أن اسم صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والفرق بين التسميتين يسير، بين تسمية الحافظ ابن حجر وتسمية ابن الصلاح. أما سبب تأليف الإمام البخاري رحمه الله لكتابه، فقد ذكر ابن حجر في هذه الساري في مقدمة لفتح الباري أن السبب الباعث للإمام البخاري على تصنيف كتابه الجامع أنه رأى المصنفات التي جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفرد الحديث الصحيح بل حوالي الصحيح والحسن بل والضعيف والمكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحركت همته لجمع الحديث الصحيح وافراده عن غيره، افراد الحديث الذي لا يشك في صحته عن غيره من الاحاديث. ثم انه قوي عزمه واشتدت رغبته بعد ان سمع من شيخه واستاذه اسحاق بن راهويه حين قال لما اجتمعوا في مجلس قالوا جمعت كتابا مختصرا لصحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البخاري فوقع ذلك في قلبي فاخذت في جمع الجامع الصحيح. ثم ان البخاري رحمه الله اشتد عزمه كذلك بعد تلك القصه التي حصلت له مع شيخه اسحاق بن راهويه حين راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقد قال البخاري رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكاني واقف بين يديه وبيدي مروحه ادب بها عنه، فسالت بعض المعبرين فقال لي انت تدب عنه الكذب، فهذا هو الذي حملني على اخراج الجامع الصحيح. فاذا يتلخص مما سبق ان البخاري كان عنده رغبه ابتداء في تدريب الحديث الصحيح، ثم قوي عزمه على ذلك لما عرض عليهم رغبته امام شيخه اسحاق بن راهويه في تدريب الحديث الصحيح، ثم اشتد عزمه حين راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يدب عنه من راحت معه، فعبرت له بانه يدب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقام بتجريد الصحيح في كتابه. ولعلنا نتوقف عند هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.